وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا لفي ضلالك القديم. فلما قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم.